السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله لنا ولشيوخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب الدعاوى والبينات، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن قول القافة وشهادتهم إذا كان الإنسان منهم معروف بحلقه وفهمه وصدق قوله غالبا ومعرفته للآثار أو الألوان والدم مطابقة الأشخاص بعضهم لبعض، فإنه يؤخذ برأيه بقوله بإلحاق النسب. فالقافة هم قوم اشتهروا بمعرفة الآثار ومعرفة الدم والألوان وتقاطيع الجسم، فإنه غالبا يعرف أن هذا الإنسان من هذا الإنسان قريب، سواء ابنه أو أخاه ونحو ذلك. فإذا كان هذا القائف مشهور ومعروف بنجاحه، مجرب في موافقته للواقع، فإنه يؤخذ بقوله وتقبل شهادته بإثبات النسب. حيث أن الناس كان بعضهم قد تكلم في شأن أسامة رضي الله عنه لأنه أسمر وأبوه يظهر عليه البياض، فربما بعضهم كأنه شاك بنسبته لزيد، وذلك مما كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويكرهه، لأنه يعلم يقينا أن أسامة بن زيد لا شك. ولكن بعض الناس قد لا يتوقع ولا يتورع من أن يتكلم فيما لا يعنيه، ويولع بالكلام الذي قد لا يكون لا يعود عليه بنفع. وإن في الواجب من الإنسان لا يقل قولا إلا بحق وعنده منه عليه وعنده عليه برهان. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولما أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطمئن نبيه ويقطع ألسنة من كانوا يخوضون في كلام لا حجة له فيه ولا حجة له فيه، جاء هذا الرجل المجزز المدلجي، رجل بني مدلج معروف بالقيافة والإصابة. وكان زيد وأسامة قد اضطجع جوار بعض وغطوا رؤوسهم بقطيفة، أرجلهم قد بدت. فهذا الرجل حينما رأى أقدامهم قال إن هذه الأقدام بعضها لمن بعض، هذا وهو لم يرى إلا أقدامهم، فسر عليه الصلاة والسلام سرورا شديد وفرح فرحا عظيم، فدخل على عائشة كما وصفته عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه من الفرح والسرور، حيث أنه أخبر بشيء كان يشغل خاطر النبي عليه الصلاة والسلام وكان يؤذيه في كلام بعض الناس في شأن زيد وأسامة، فقال لها: ألم تري، يعني ألم تعلمي أن مجززا المجلجي نظر آلفا يعني قريبا إلى أقدام زيد وأسامة وقال إن هذه الأقدام لمن بعض؟ فهذه يعني ينبئ عليه الصلاة والسلام أما في نفسه من الفرح والسرور بظهور الحق واندحار الباطل وانقطاع ألسنة من كانوا يتكلمون. ومن يستفاد من هذا الحديث، نحن في باب البينات، فهذا من البينات يعني الذي الوسائل التي تبين الحق من الباطل وتبين الحق لأهله. فهو لما شهد، يعني لما أخبر بهذا الكلام، كان كالشاهد الذي أبان الحق ودحض الباطل في إثبات نسب أسامة من زيد رضي الله عنه، ولم يبقى هناك شك أو ريب أو مجال لأحد يتكلم. فلذلك القافة إذا كانوا مشهورين، إذا كانوا سان مشهور بهذا الشيء، معرفة الدماء والألوان أو تقاطع الجسم ونحو ذلك، تقاسيم الوجه ونحو ذلك، فهذا مما يستدل به ويستأنس به كقرينة ودليل على إثبات النسب. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب العتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وللترمذي والصححه عن ابي امامه رضي الله عنه: واي امرئ مسلم اعتق امراتين مسلمتين كانتا فكاكها من النار. ولابي داود الحديث كعب بن مره رضي الله عنه: واي امراه اعتقت امراه مسلمه كانت فكاكها من النار. العتق هو تحرير الانسان واخراجه من الرق. العتق معناه تحرير الإنسان وإخراجه من الرق، من العبودية، من عبودية الخلق إلى عبودية الخالق فقط. لأن الإنسان إذا كان مملوكا فإنه كأنه لا تصرف له بنفسه وليس له حرية وشخصيته تعتبر ناقصة، لأنه مملوك لغيره. حتى في بعض الأمور الشرعية قد تسقط عنه بسبب أنه مشغول بأمر سيده، كصلاة الجماعة أو الجمعة، فمن باب الأولى التصرفات الشخصية في أموره الدنيوية. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يهمل هذا الموضوع حتى في آخر لحظة من حياته أوصى بهم، يعني بالمماليك. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم. فهؤلاء من ملكه الله أحدا منهم فإنه إذا كان هذا المملوك مسلم فإنه أخوك، يجب أن ترحمه وتعطف عليه وتحسن معاملته ولا تحمله من العمل ما لا يطيق. قال: فإن حملتموهم، لا تحملوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. والشرع حريص على تحرير الرقاب وإخراجها من الرق إلى الحرية. الشريعة الإسلامية ورد فيها كثير من الأحكام فيها الأمر على بالرق، بتحرير من الرق وإخراج الإنسان مما هو فيه من العبودية للمخلوق. لأن المملوك يكون في نفسه ذليلا لهذا المخلوق مثله، ولذلك قال عليه الصلاة: لا يقول أحدكم عبدي وعمتي، وليقل فتاي وفتاتي، من أجل لا يكسر خواطرهم ويهينهم ويتعاظم في نفسه. فإذا قلت فتاي وفتاتي أو غلامي فإن الأمر يكون سهل، وإذا قلت عبدي وعمتي فإن هذا زيادة في الذل والخضوع. لذلك الشرع جعل العتق سببا في الخروج من كثير من الأخطاء، كل ذلك من أجل أن يكثر العتق والتحرير. فالله عز وجل جعل عتق الرقاب المؤمنة كفارة للقتل بقتل الخطأ، وكفارة لمن ظاهر من زوجته، وكفارة لمن وطئ في نهار رمضان، وكفارة لمن حلف يمينا ثم حلف فيها، يعني نقضة. كل هذا يدل على أن الشرع حريص على تحرير الرقاب، بالإضافة إلى الترغيب في تحرير الرقاب مجانا ابتغاء مرضات الله، كما سمعنا في هذا الحديث عندنا برواياته أنه ما من مسلم اعتق عبدا مسلما إلا جعل الله إلا اعتقه الله به من النار. كل عضو منه مقابل عضو منك يكون فكاكا لك من النار. إذا اعتق الرجل رجلا فإنه يكون عتقا له وفكاكا له من النار، وإذا اعتق امرأتين كذلك، وإذا اعتقت المرأة امرأة كانت لها فكاكا من النار. ومن أجل ذلك أيضا قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني إذا كان عندك عبد ولا أردت أنك تعتقه مجانا ابتغاء مرضاة الله، ولكن له فاوضك متفق معك على أن تبيعه على نفسه تكاتبه، يعني تبيعه على نفسه بمال يسدده أقصادا، فمتى سدد هذه الأقصاد حسب الاتفاق عتقها صار حرا. هذا أيضا باب آخر شرعه الله من أجل تحرير الرقاب يسمى المكاتبة. ما دام أنك لا تريد أن تعتقه مجانا منه ولم يكن عندك كفارة تعتقه مقابلا لها، فإنه يتفق معك مثلا على 10,000 كل شهر 500 مثلا واكثر واقل، ومتى سدد اخر قسط عتق. كذلك من وطئ الانسان امة له بملك اليمين ثم حملت فولدت منه ولدا سواء حيا او ميت، فانها تكون ام ولد لو مات سيدها وهي حية فانها تعتق، فليست كسائر الاماء تدخل في المعن، لا، ولا يجوز التصرف فيها لا بيع ولا هبة ولا شيء ما دام انها حملت. فهذا ايضا من اسباب العتق. وكذلك لو اشترى الانسان احدا من اقاربه الذين هم محارمه فانه من حين ما يشتريه يعتق. ابوك، امك، اختك، اخوك، عمك، خالتك، خالك، لا يمكن ان تسرقه، يكون عبدا لك. فهذا ايضا من اسباب العتق ودليل على حرص الشرع على تحرير الرقاب. واما الترغيب في التحرير مجانا فالاحاديث فيه كثيره، وكفى انه يكون فكاكا لك من النار، كل عضو منه يعتق عضوا منك. نعم قد يقول بعض الناس الان ما عندنا عبيد، وهذا الكلام الان قد لا نستفيد منه كثيرا. نقول لا، الاحكام الشرعيه باقيه الى يوم القيامه، والاحكام كما هي، والله عز وجل قادر، لان اسباب الرق السبب الشرعي للرق والاساس هو ان يحارب المسلمين الكفار فياخذ منهم سبايا واسرى فيكونون هؤلاء بملك المسلمين وتحت تصرفهم، اما ان يفدوهم ياخذوا منهم مال ويتركونهم، او يفكونهم مجانا، او يقتلون من يقتلون من الرجال. اما الصبيان والنساء فانهم يكونون عبيد. وكذلك الرجال اذا ما اراد الامام ان يفديهم او يطلق سراحهم او يقتلهم فانه ايضا يكون عبيد. فهذا من اكبر اسباب الرق، هو عجل حكمي يقوم في الانسان سببه الرق، هذا هو سببه كفر. الرق هو سبب حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وذلك أنه إذا أسر أو سبي فإنه يكون مملوكا للمسلمين، ثم يتناسلون لأن يزوج العبد أما فيتناسلون ويكثرون. وعلى كل حال الأحكام الشرعية باقية، لا يترك بيان الحكم من أجل أنه حاليا غير موجود، فالأحكام باقية. لا، قال عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلى أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. نعم، الصحابة رضي الله عنهم حريصون دائما على ما يقربهم إلى الله والدار الآخرة، فهم دائما يسألون عن أفضل عمل يقربهم إلى الله والدار الآخرة. فهذا الصحابي رضي الله عنه يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل ما يقربني إلى الله، قال: إيمان بالله. الإيمان بالله هو التصديق الجازم بوجود الله وحدانيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ووجوب العبادة يعني الخضوع له عبادة خالصة، يعني هذا من لازم الإيمان به. يكون صادق مؤمن بالله فلا بد أن تعبده عبادة خالصة لا يشوبها شائبة ولا يخالطها شيء من الشرك، فهذا هو الإيمان بالله. إذا كنت مؤمن فمقتضى الإيمان ومن لازم الإيمان أن تعبد الله عبادة خالصة. إيمان بالله وجهاد في سبيله أيضا، إذا كنت مؤمن بالله فإذا فتجاهد في سبيله يعني لإعلاء كلمته، فلا يكون الجهاد في سبيل الله إلا إذا كان مقصود منه إعلاء كلمة الله، يعني رفع راية الإسلام وقمع الشرك وأهله. أما إذا كان المقصود منه الحصول على المغنم أو إظهار الشجاعة والبطولة أو الرياء والسمعة فهذا ليس في سبيله. قال: قلت: ثم أي؟ قال: قال: قلت: أي الرقاب أنفس أو أغلى عند الله، يعني أيها أفضل أن أعتقها؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها. إذا كان عبد أو أمة قوي نشيط ومعروف مثلا في الصفات الحميدة طيبة وبمملوك فاشتريته فاعتقته يكون عضوا صالحا في المجتمع، فهذا من افضل القربات واتمها، انفسها واغلاها عند اهلها. ما تحسب انسان ضعيف هزيل او شيخ كبير او انسان عاجز او مقعد وتعتقه، يعني هذا سيكون اله على المجتمع، ولا ينبغي ان يعتق هذا فيضيع، يبقى عند أهله وينفقون عليه ما دام حي. لكن مثل هذا الإنسان مثل ما قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا علمت أن هذا الإنسان شخص قوي مؤمن وسيكون عضو صالح في المجتمع، المؤمن القوي خير وحب الى الله من المؤمن الضعيف في كل خير، فهذا تحرص على ان تعتقه تشتريه ولو كان ثمنه كثير، لان كل ما كان اغلى فاجره اعلى. مثل ما ان الانسان اذا اراد ان يتقرب الى الله بذبيحه اضحيه او هدي او عقيقه، فانه اذا اشترى الثمينه الطيبة الكبيرة كاملة الأوصاف يكون أفضل عند الله. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا قد عتق منه ما عتق متفق عليه. ولوم عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستسعى غير مشقوق عليه. وقيل أن السعاية مدرجة في الخبر، يعني إذا كان لك عبد مشترك أنت وفلان أو اثنين أو كثر مشتركين في ملك هذا العبد، ثم أنت مثلا والله أريد أن أعتق نصيبي من هذا العبد، فلما اعتقته نقول لك الآن يلزمك أن تعتق العبد كله. كيف؟ نقول تشترك، يقدر العبد كم يساوي فتدفع لشركائك نصيبهم من قيمته فيعتق عليك فيكون ولاؤه لك والأجر لك، لأنك صرت سببا في نجاته وسلامته من الرق والعبودية إذا كنت تستطيع. إذا كان عنده مال يبلغ قيمته، أما إذا كان ما عنده مال لا يستطيع فإنه يبقى عبدا مبعض. مثلا نفرض أنك تملك النصف وفلان يملك النصف، يصير نصف حر ونصفه عبد. عبد هو يتفق مع الشريك الثاني إما أن يتركه يوم يشتغل على حساب نفسه ويوم يخدم عنده، أو شهر وشهر أو على حسب ما يتفقه، أو يستسعى يعني يترك يكد يعمل ويشتغل ويجمع من المال فيعطي المالك الآخر قيمة نصفها الآخر فيعتق. يستسعى يعني يترك يسعى يشتغل يعمل ويجمع من المال فهو يقدر كم قيمته 10,000 مثلا، نصفه قد أتق عن طريقه ونصفه عن طريق فلان، مثل هذه 5,000 قيمة نصف الثاني فيعتق. وأما إن بقي مبعض فإنه يتفق مع السيد الثاني حسب ما يتفقان، إلا أن يقول مثلا أصرف لك مثلا نصف الراتب لما يستحقه مثلك وتشتغل عندي، أو يتركه يشتغل خارج منزله خارج ملكه شهر أو أكثر ويشتغل عنده مثلا ذلك، أو يقول اشتغل ولي نصف ما تحصل عليه حسب الاتفاق، هذا يسمى عبد مبعض. لا قال عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. نعم سمعنا في خلال الدرس ان الانسان اذا اشترى احدا من محارمه ومن باب الاولى الوالدان اذا اشتراه عتق في الحال، لا يحتاج الى انه هو يعتقه، لكن يقول فيعتقه يعني فيعتق من حين ما يشتريه يعتق. فتعلمون ايضا مشان الوالدين حقهم على الولد، وانه مهما عمل لا يمكن ان نقول قد اديت حقهم وبرهم وما بقي عليك شيء ابدا، الا أن تخرجهم من الرق إلى الحرية. فلو أن ولدا حرا وجد والديه أو أحدهما مملوك فاشتراه فعتق بسببه، عند ذلك يكون قد بلغ الغاية في بره، ولكن ليس معنى هذا أنه يسقط بعد ذلك عنه كل شيء، لكن نقول هذا من نعمة الله عليه وفضله أن بلغه هذه الغاية وجعله يحصل عليها. فليس معنى هذا يقول خلاص اعتقته والان لست مسؤولا عنه، لا. فنقول اذا هذا من حق الوالدين، انه يعرف اذا اعتقت والديك من الرق فقد بلغت الغايه في البر. لكن اي انسان من محارمك ملكته فلا يمكن ان تسترقه، ابوك امك جدك اخوك ابنك خالك عمك لا يمكن تسترقه. اما اقارب من بعيد يمكن، مثل ابن عم ابن خال قد يكون، اما عمك وخالك واخوك واختك فلا، من حين تشتريه يعتق عليك، وعلى كل حال تكتسب الاجر العظيم في ذلك. نعم. قال عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه احمد والاربعة ورجح جمع من الحفاظ انه موقوف. هذا إذا كان موقوف يعني على قول الصحابة، يعني هو واحد للحديث الذي معنا، التي إذا ملكت ذا رحم فإنه يعتق مباشرة. إذا ملكت ذا رحم عمك عمتك خالك خالتك أخوك أختك حينما تملكه يعتق، وإذا يعتق فلك الأجر العظيم لأنك السبب في ذلك. نعم. قال عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. رواه مسلم. أنتم تعرفون أن الوصية لا تجوز إلا بثلث المال فأقل، ليس من إنسان يوصي بأكثر من الثلث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله إنني ذو مال، يعني مال كثير، وليس لمن يرثني إلا ابنة واحدة، أفتصدق؟ لأنه خاف أن يموت رضي الله عنه لما بلغ أمره شديد، أفأتصدق بثلث المالي يعني أترك الثلث للبنت؟ قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله، يعني النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. فهذا الرجل كان عنده ستة من العبيد ما يملك غيرهم، ما عنده مال غيرهم، فأعتقهم كلهم، معناه انه فرط بجميع المال وحرم الورثه، ومن حرم وارثا من ميراثه او قطع وارث ميراثه قطع الله ميراثه من الجنه، فلا يجوز للانسان يحتال على الوارث بالحرمان، ولو علم يعامل بنقل قصده يورث، مثل من إذا رأى نفسه ضرير وتوقع أنه يموت طلق زوجته من أجل يحرمها من الميراث، سترث رغم عرفه، لو مات ورثت ولو كان طلاقا مبتوتا. فالمهم هذا الرجل لما اعتق الستة قد يكون مجتهد لكنه لجل الحكم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم استردهم جميعا ثم قسمهم اثلاثا اثنين اثنين اثنين ثم اقرع بينهم، يعني اسهم بينهم بالقرعه، والقرعه كما تعرفون هي قسمه شرعيه عمل بها بعض الانبياء، جاء ذكره في القران مثل يونس عليه السلام لما ساهم بالسفينة ورمى نفسه في البحر لما وقعت عليه القرعة ثلاث مرات، وزكريا عليه السلام ذكر الله أنه هو وقومه سهم من يكفل مريم، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرأ بين النساء، فأيتها خرجت قرأتها أخذها معه. فالمهم القرعة اسمة شرعية، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام لما استرجع هؤلاء العبيد الستة وزعهم اثنين اثنين اثنين، ثم أقرأ بينهم يعني بين ثلاثة الأقسام، فلما وقعت القرعة على اثنين منهم يصرفون ثلث المال اعتقهم واستبقى البقية. لكن كما في آخر حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام معنى حديث أنه أنب الرجل ولامه على أن يفرط بجميع ماله ويترك الورثة، بل الأفضل إذا كان الإنسان ما عنده مال إلا قليل فلا يوصي، وإن أوصى بالربع فهو أفضل، لأنه قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قال رضيت بما رضي الله لنفسه، لأنه عز وجل قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل في خمس الغنيمة وفي الفي. فأوصى رضي الله عنه بخمس ماله فقط. وابن عباس رضي الله عنه قال لو غر الناس من الثلث من الربع لكان أفضل، لأنه قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. الشاهد من هذا أن هذا الرجل لما كان عنده ستة من العبيد واعتقهم كلهم ما نفذ العتق، لأن الوصية إذا خالفت الشرع تكون باطلة، العمل إذا خالف الشرع فإنه باطل. قضاء الله حق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن اعتق. فليس تصرف الإنسان على حسب ما يريد يكون حجة على الشرع أو أنه ينفذ، لا، إذا وافق الشرع نفذ وإلا فلا. فلذلك استرده. وورد في حديث آخر أن رجل ما كان له عبد واحد فدبره، إيش معنى دبره؟ يعني علق عتقه بموته، قال إذا مت فأنت حسيق، لكن ما له غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد ب800 درهم ودفعها للرجل وأبطل هذا التدبير، لأنه ما له مال غيره، فكيف يدبره؟ يحرم الورثة. نعم. قال عن سفينة رضي الله عنه أنه قال كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها فقالت أعتقك واشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. هذا سفينة كما سمعتم هو كان عبد مملوك عند أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، هي أم سلمة. نعم. فقالت أنا أعتقك، واسم السفينة الظاهر أنه لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بسفينة، لأنه يقول كان يوم من الأيام في سفر وأن أصحابه تعبوا من حمل أمتعتهم، فكان كل واحد منهم يلقي عليه شيئا من أمتعته وثيابه حتى حمل حمل ثقيل ما حمل أحد منهم. فقال عليه الصلاة والسلام أنت السفينة، يعني أنه حمل حمل السفينة. المهم أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لهذا الرجل أنا أعتقك ولكن بشرط أنك تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما دام حيا، فأنت حي والنبي صلى الله عليه وسلم حي فأنت تخدمه، نعم الشرط. ما اشترطت عليه إلا خيرا له. فالتزم بذلك. فهذا مما يدل على تعليق العتق بشرط لا يخل به، يعني له مصلحة العتيق ما دام انها قالت اعتقك بشرط ان تخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الشرط من الشروط الشرعية ونعم الشرط، لانه ما امرته انه يخدم اي انسان، فله الشرف في ذلك. نعم. قال عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق، اتفق عليه في حديث طويل. نعم، الحديث الطويل هو ان بريرة رضي الله عنها امرأة مملوكة عند اناس ظهر من الانصار، فارادت العتق فكاتبت قومها يعني اسيادها، اتفقت معهم على المكاتبة. المكاتبة كما ذكرت لكم في اول الدرس، والذين يبتغون الكتاب ان ملكة مالكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، يعني ان العبد يشتري نفسه من سيده بمال يسدده اقصادا، ومتى سدد اخر قسط عتق. فبريرة هذه كانت حريصة على عتق، فاتفقت مع اسيادها على المكاتبة بتسع عواقل من الذهب، فجاءت الى عائشة رضي الله عنها تستعينها على كتابتها، يعني تريد ان تعطيها شيئا من المال تساعدها حتى تستطيع تسديد ما عليها من اجل تعتق. فقالت عائشة رضي الله عنها لبريرة رضي الله عنها ان احب اهلك ان اعدها لهم، يعني اعطيهم اياها نقدا تسع اواق واعتقك انا ويكون الولاء لي، لان الولاء لمن اعتق، اذا اعتقت الانسان يكون ولاؤه لك، يعني تسال اولى الناس به، لو مات وليس له من يرثه انت من يرثه، فالولاء نحلة كنحلة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، مثل ابنك واخوك عصبة يكون. فذهبت بريرة الى اسيادها وعرضت عليهم الامر، قالت ان ام المؤمنين تريد ان تعطيكم تسع اواق وتعتقني هي. قالوا نعم، ولكن بشرط ان يكون الولاء لنا. كيف يصير الولاء لكم وهي المعتقة؟ فجاءت وذكر ذلك لها، قالت انهم ابوا الا ان يكون الولاء لهم، فالمرجع منه المصطفى عليه الصلاه والسلام. فذكرت له عائشه رضي الله عنها ذلك، فقال عليه الصلاه والسلام اشتريها واشتريطي لهم الولاء، فان الولاء لمن اعتق، يعني شرطهم باطل، شرط مخالف للشرع باطل، اشتريطي لهم الولاء. ففعلت. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا كما هي سنة وهديه عليه الصلاة والسلام، إذا حزبه أمر، إذا حدث أمر، إذا أراد أن يبين شيء خطب الناس حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليست من شرع الله سواء في القرآن أو في السنة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق، يعني حكم الله، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، هذا هو الشاهد. ما خدش أولئك ولا سبهم ولا تكلم عليهم، خلص وبين الحكم وسينتشر ويصل، وربما كانوا حاضرين الخطبة أيضا، وهذه سنة عليه الصلاة والسلام، ما يقول فلان فعل كذا ولا فلان فعل، لا، ما بانوا قوام، ما بانوا رجال، ثم خلاص يفهم الحكم ويعرف المعني الرجل بأنه هو المعني بهذا الشيء وانتهي.

ما صدق فيه ما تنفع. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اللهم صل وسلم.